الله ويكفي الصدور

رب هذه البلدة الذي حرمها ولم أمن شيئا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه من اراد الدنيا فعليه بالقران ومن اراد الاخره فعليه بالقران ومن اراد الرحمن فعليه بالقران. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. هكذا يا اخوتنا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا اياكم في رحاب ذكراوة القرآنية المباركة الذي تلاها ورتلا على مسام حضراتكم قارئ الاذاعات المصرية التلفزيون العربي الا وهو فضيلة القارئ الحاج فاروق احمد ضيف القارئ والمقيم بكبر الشيخ خليل مركز مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية وعلى محلاتكم محلات الفراش الحديث الكبرى ركبت تحت إدارة أولاد ربيع المحل سلمون وسعيكم مشكور جميعا.